اسكت وحاسس باكتئاب وعشان اعصر في الكلام انا مش تمام جوايا حالة انفصام في دماغي مليون اتهام ببكي وبصرخ من العذاب ماشي في مرار ملوش ختام جوايا بدل القلب موضوع وعمري ما قلت الاسم مرتاح والحقيقة متبهدل انا ويا الحياة جوايا بدل القلب موضوع وعمري ما قلت الاسم مرتاح والحقيقة متبهدل انا ويا الحياة الزمام انا مش تمام مش لاقي من حد اهتمام الحزن مال الذكريات واللي جاي مجم الالام انا مش تمام جوايا بدل القلب موضوع وعمري ما قلت الاسم مرتاح والحقيقة متبهدل انا ويا الحياة جوايا بدل القلب موضوع عمري ما قلت الاسم مرتاح والحقيقة متبهدل انا ويا الحياة موضوع